بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة، تفسير وعقيدة. إكمالا لما تم شرحه سابقا، نبدأ اليوم في شرح أشهر المفسرين من الصحابة وطرق الرواية عنهم. ذكر العلماء أن من اشتهر بالتفسير وروايته من الصحابة 10، وهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن سبي. وهؤلاء 10 تميز منهم الخلفاء 4 فهم مذكورون فيهم، ولكن كان الخلفاء إما مقل أو مكثر، وقد عد العلماء من المقلين في الرواية التفسيرية أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. أما من أكثر من الرواية فهو الإمام علي بن أبي طالب. طيب، إيه سبب قلة رواية بعض الخلفاء التفسيرية؟ نجد أن العلماء قد سردوا لذلك وعللوا بعدة تعليلات. فنجد الإمام السيوطي يذكر أن من أسباب قلة الروايات التفسيرية للخلفاء الثلاثة المذكورين سابقا تقدم وفاتهم في الإسلام، في حين نجد محمد علي سلامة يذكر عدة أسباب لهذا الإقلال، منها تقدم الوفاة، اشتغالهم بمهام الخلافة، أيضا انشغالهم بالحروب والفتوحات الإسلامية للأمصار الأخرى، على حين نجد الشيخ الزرقاني رحمه الله يذكر عدد من الأسباب دعت إلى هذا الإقلال، فيذكر منها أن أغلب أهل هذا الزمان كانوا علماء بالقرآن الكريم ومعانيه، أيضا كان هذا الزمان من الوقوف على أسرار التنزيل بمكان، أيضا كانوا عارفين بمعاني الألفاظ وبيان الأحكام، فقد اكتملت أيضا فيهم خصائص العروبة فتميزوا في اللغة والفصاحة والبيان. لذلك كان الخلفاء الثلاثة الأول أبو بكر وعمر وعثمان من الإقلال في الرواية بمكان. طيب، هؤلاء 4، تمام، يأتي البقية، ترتيب الباقي أيضا قسمه العلماء إلى قسمين، مقل ومكثر. احنا أخذنا أول حاجة المقل من الصحابة الأول الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بقية 7 أيضا قسموا إلى مقل ومكثر. فمن الذين أقلوا من هؤلاء 10 عدوا منهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. أما من أكثر من الرواية التفسيرية فعدوا 4، وهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا سنركز في البيان والشرح والتفصيل على 4 الأخر، آخر 4 ذكرناهم، هنذكر الاسم، النسب، الفضل، ما امتاز به، طرق الرواية عن هذا الصحابي، هل هي صحيحة، بيان حكمها أو ضعيفة. أول صحابي من الذين أكثروا على رأسهم الإمام عبد الله ابن عباس. الإمام عبد الله بن عباس هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أن الإمام أبو نعيم في الحلية يخرج من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، أي ابن عباس، فاستوصوا به خيرا. أيضا أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان أنت. طيب، الإمام ابن عباس أثنى عليه وعلى علمه وفضله الجمع الغفير من الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فعن الإمام علي بن أبي طالب قال: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، بيوصف الإمام ابن عباس في آرائه التفسيرية. أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى بحرا لكثرة علمه. وعنه أيضا قال أنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور من شدة تقواه وبيان. وعن عطاء رضي الله عنه قال: ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني هو يتقدم عليهم يصدرهم من واد واسع بمسافة كبيرة. وعن الإمام الحسن قال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل، كان عمر يقول: ذاكم الفتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما، فقال له: اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعالى أخبرني. فذهب الرجل فسأله فقال، أي الإمام ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول ما تعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت، قد علمت أنه أوتي علما. طيب، إيه الأسباب، ما هي الأسباب التي أدت إلى نبوغه رضوان الله عليه وقوة ذاكرته العلمية والتفسيرية؟ عدة أسباب نذكر منها: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وملازمته إياه منذ عهد التمييز، أي منذ أن بدأ يميز فلازم النبي وأخذ عنه. أيضا نشأته رضوان الله عليه في مهد النبوة وفي بيته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفه منهم على مواطن نزول القرآن وتواريخ التشريع وأسباب النزول. أيضا من الأسباب التي دعت إلى ذلك النبوغ حفظه للغة العربية ومعرفة آدابها وخصائصها وأساليبها. أيضا بلوغه مرتبة الاجتهاد وعدم تحرجه مما يتوصل إليه من آراء اجتهادية فكان يذكرها ويعللها ويبين صحتها. أيضا تمتعه رضي الله عنه بقريحة وقادة ورأي صائب وعقل راجح ودين متين، كذلك كونه رضوان الله عليه من أهل بيت النبوة منبع الهداية ومصدر النور، فزاده بذلك قوة وعظمة. جزئية مهمة من آراء ابن عباس التفسيرية، نجد أنه كثير الاستدلال بالشعر القديم ويؤيد ذلك ويصر عليه، فكان ابن عباس يرجع في تفسيره للمفردات الغريبة من القرآن الكريم إلى الشعر العربي القديم. قال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. وعنه قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. والإمام ابن عباس بذلك يسير على ما سار عليه الكثير من الصحابة، فقد أورد الإمام الشاطبي في موافقاته ما يدل على ذلك، وأن غيره من الصحابة ذهبوا إلى ما ذهب إليه. ونشير هنا إلى أن ضابط الأمر أن العرب كانت عنايتها بالمعاني، وإنما اصطلحت الألفاظ من أجلها، فهو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد. فإن المعنى الإفرادي لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه، وهذا الذي قلناه يفسر التناقض الظاهري فيما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في نهيه عن البحث في معرفة الألفاظ الغريبة مرة، وفي البحث فيها وعنها مرة أخرى. فقد روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قرأ: وفاكهة وأبا. قال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا، أو قال: ما أمرنا بهذا. ومن المشهور عنه تأديبه لضبيع حين كان يكسر السؤال عن المرسلات والعاصفات وغيرها من الألفاظ. فظاهر أن نهيه هنا لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة، أي معنى الكلام التركيبي معلوم، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، تلطبش عليها حكم تكليفي. الجزئية الثانية: أما لو كان فهم الألفاظ الإفرادي أو الإفرادية يتوقف عليه فهم تركيبي للكلام لم يكن حينئذ تكلفا، بل هو مضطر إليه وصائر له، وذلك ما قال به عمر رضي الله عنه وأرضاه نفسه في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فإنه سأل على المنبر فقال له رجل من هزيل: التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده شعرا في هذا، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. فلو أغفل جانب فهم الألفاظ الإفرادية التي ينبني عليها الفهم التركيبي في الكتاب والسنة، في هذه الحالة يقع الناظر فيهما، أي في الكتاب والسنة، في استبهام واستغلاق واستعجام. النقطة الثانية، وهي طرق الرواية الواردة عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحكمها، أي حكم تلك الطرق من حيث الصحة والضعف. هناك طرق مقبولة كما أن هناك طرق ضعيفة ومردودة. فمن الطرق المقبولة طريق علي ابن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس، وهي أصح ما روي عن ابن عباس. قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه: إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل لها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. وهنا اعتراض. قال بعض العلماء: إن قيل أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وهذا حق، وإنما أخذ من مجاهد أو سعيد بن جبير. رد الإمام ابن حجر على هذا الاعتراض فقال: بعد أن عرفت الواسطة وهو مجاهد أو سعيد بن جبير وكلاهما ثقة فلا ضير في ذلك الأخذ وتصح الطريق. الطريق الثانية هي طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي صحيحة أيضا على شرط الشيخين. الطريق الثالثة عن ابن عباس هي طريق ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير، وهي حسنة الإسناد. الأمر الآخر جانب الطرق الضعيفة والواهية التي ورد فيها تفسير عن الإمام ابن عباس. أول طريق رواية ابن جريج عن ابن عباس، وفي هذه الروايات وهذا الطريق جمع فيها ما بين الصحيح والضعيف ولم يميز. أيضا ما أورده إسماعيل السدي في تفسيره من أسانيد إلى ابن عباس طارة عن أبي مالك وطارة أخرى عن أبي صالح. أيضا طريق الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس، وهي طريق منقطعة. أيضا طريق العوفي عن ابن عباس وهي ضعيفة. أيضا رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهي أوهى طرق ابن عباس. أيضا الطريق الأخيرة طريق الكلبي عن أبي صالح، وينضم إليها محمد ابن مروان السدي الصغير وليس الكبير عن ابن عباس، وهي ما يسميه علماء بسلسلة الكذب. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف في محاضرتنا اليوم عند هذا الإمام الجليل، وفي المحاضرة التالية إن شاء الله تعالى نكمل بقية الأربعة بإذنه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.